هوى كان لي أن ألبس المجد معلما، فلما ملكت السقع عفت التقدما. ومن عارف الدنيا رأى ما يسره من العيش هما يترك الشهد علقما. وأي نعيم في حياة وراءها، مصائب لو حلت بنجم لأظلما. إذا كان عقبى كل حي منية، فسيان من حل الوهاد ومن سما. ومن عاجب أن نرى الحق جهرة، ونلهو كأننا لنحاذر من دما. يود الفتى في كل يوم لبانة، فإنا لها أنحى لأخرى وصمما. طماعات نفس تريد المرء مشرعا، من البؤس لا يعدو أو يتحطما. أرى كل حي غفلا عن مصيره، ولو رام عرفان الحقيقات لانتما. فأين الأولى شادوا وبادوا؟ ألم نكن نحل كما حل ونرحال مثلما. مضوا وعفت آثرهم غير ذكرة، تشيد لنا منهم حديثا مرجما. سل الأورق الغرد في عذباته، أناحى على أشجره أم ترنما. ترجاح في مهد من الأيك لا يني، يميل عليه مئلا ومقوما. ينوح على فقد الهديل ولم يكن رآه، فيا لله كيف تهكما. وشتان من يبكي على غير عرفة جزافا، ومن يبكي لعهد تجرما. لعمري لقد غال الردى من أحبه، وكان بودي أن أموت ويسلما. وأي حياة بعد أم فقدتها، كما يفقد المرء الزلالة على الظما. تولت فولى الصبر عني وعادني، غرام عليها شف جسمي وأسقما. ولم يبق إلا ذكرة تبعث الأسى، وطيف يوافيني ذا الطرف هوما. وكانت لعيني قرة ولمهجتي سرورا، فخاب الطرف والقلب منهما. فلولا اعتقادي بالقضاء وحكمه، لقطعت نفسي لهفة وتندما. فيا خابرا شذ الفؤاد فأوشكت، سويداؤه أن تستحيلا فتسجما. إليك فقد سلمت عرشا ممنعا، وفللت صمصاما وذللت ضيغما. وكيف تلذ العيش نفس تدرعت، من الحزن ثوبا بالدموع منمنما. تألمت فقدان الأحبات جازعا، ومن شفه فقد الحبيب تألما. وقد كنت أخشى أن أراك سقيمة، فكيف وقد أصبحت في الترب أعظما. وقد كنت أخشى أن أراك سقيمة، فكيف وقد أصبحت في الترب أعظما. بلغت مدى تسعين في خير نعمة، ومن صاحب الأيام دهرا تهدما. إذا زاد عمر المرء قل نصيبه من العيش، والنقصان آفات منما. فيا ربة القبر الكريم بما حوى، وقد كرد نفسي وأينا وقلما. وهل يستطيع المرء فدية راحل تخرمه المقدر فيمن تخرما. سقتك يد الرضوان كأس كرامة، من الكوثر الفيض معسولة لما. ولا زال ريحان التحيات ناظرا عليك، وهفاف الرضا متنسما. ليبكي عليك القلب لا العين. إنني أرى القلب أوفى بالعهود وأكرما، فوالله لا أنسك ما دار شارق وما حن طير بالأراك مهينما. عليك سلام للقاءات بعده إلى الحشر إذ يلقى الأخير المقدمات.